بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي من الدين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل في الكلام على هذه الآيات من سورة لقمان، وأنهينا الكلام على قوله تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، وأشرنا إلى ما تضمنته من المعاني، وأمكن اقتناص واستفادة فائدة التربية الإيمانية التي ينبغي أن يحرص عليها كل من يتولى تربية الأجيال والأولاد والمتربين. ثم قال جل وعلا بعد ذلك: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. قوله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه، على أن لقمان عليه السلام رجل صالح حكيم، فهذه الآية هي من كلام الله عز وجل، فهي كما يقول علماء اللغة في كلام الناس جملة معترضة. في كلام العرب أسلوب ونوع من أنواع الجمل يسمى بالجملة المعترضة، أي التي تقال وتساق وتذكر في أثناء كلام تفصل بين أطرافه. تكون إذا تكلمت مع شخص فتقول مثلا: جاء، ويشغلك آخر، جاء فقل اصبر زيد، كلمة اصبر هذه معترضة. فهذه الجملة المعترضة يقول أهل اللغة وأهل الإعراب لا محل لها من الإعراب، وسوقها له فوائد. وهل في القرآن الكريم مثل ذلك؟ نعم، مواضع كثيرة، وهي حرية بالجمع، وهي مجال للبحث، وقد يكون البحث فيها موسعا طويلا. فتجمع الجمل المعترضة في القرآن الكريم وما تدل عليه وما وجه ذكرها معترضة. فهنا الوصية وصية لقمان: وإذ قال لقمان ابنه وهو يعظه يا بني بعدين لا تشرك بالله، بل يا بني إن تك مثقال حبة من خردل، يا بني أقم الصلاة ولا تصاحب خدك للناس، إلى آخر. بينهما ووصينا الإنسان، فعلى أن لقمان رجل صالح هذا الكلام من كلام الله عز وجل، فإذا هي جملة معترضة بين بداية الوصية وتتمتها. وهذا القول الأقرب، لأن لقمان على الصحيح رجل صالح حكيم. وبعض من يرى أن لقمان نبي من الأنبياء جعل هذا من تمام وصيته وكلامه، فيكون من الوحي الذي أوحي إليه، لكن القول الأول أقرب، الأول أقرب. فهذه الجملة معترضة. ووصينا الإنسان بوالديه، ما وجه ذكرها واعتراضها؟ وجه ذلك أن لقمان عليه السلام أول ما بدأ ابنه في الوصية أن وعظه بأن لا يشرك بالله عز وجل، أن وعظه بحق الله، وهذا أول ما يجب الاهتمام به، وهو رعاية حق الله عز وجل. وفي دنيا الناس ثمة أمور هي محض حق الله، هي محض حق الله، وأشياء تشترك فيها ما هو حق لله وما هو حق للإنسان، وأشياء من عموم المباحات هي من حقوق الناس، والغالب فيها شيء من حق الله. فما هو من حق الله؟ عبادته، الصلاة، الزكاة، الدعاء، النذر، التوكل، هذا محض حق الله، لا يجوز أن يصرف لغير الله سبحانه وتعالى. وما يجمع بين الحقين مثل إذا تبايعت واشتريت، أو تعاملت وتعاقدت وتعاهدت، فهذه فيها أحكام شرعية. البيع والشراء، إنما البيع والشراء عن تراض، وللبيع شروط، هذه الشروط فيها حق الله بما شرعه لنا، وفيها حق الإنسان. فالبيع والشراء له شروط، موافاة هذه الشروط والالتزام بها هذا حق الله تعالى. فإذا ثمت صح التعاوض تنتقل العين للطرف الآخر والنقد للطرف الأول. فلو باع واشترى مع شخص أخذ السلع وأخذ الآخر المال بشروط البيع، فحق الله هنا قد تم. الآن إذا أراد أحد الطرفين أن يتنازل، يقول اشتريت لك السلعة، تفضل المال وأخذ السلعة، ثم يقول هذه هبة مني لك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، اشترى منه الجمل ثم قال أتراني ما كستك، خذ جمالك ودراهمك فهو لك. هذا حق العبد إذا تنازل عليه، لا إشكال فيه. وباقي المباحات حقوق العباد، وفيها شيء من حق الله العام، يعني ظل شجرتك أو حائطك أو ظل شيء من خصائصك اللي هو من عموم المباحات، ينبغي أن يستفيد منه الناس، لا إشكال. لكن فيه شيء من حق الله عز وجل العموم، هو حق الاستئذان إذا كان في خاصة ملكك. فإذا ما وجه ذكر الجملة المعترضة هنا؟ لما بدأ لقمان بالحرص والتأكيد على حق الله سبحانه وتعالى، كان من رحمة الله وحكمته وعلمه ومن تمام شكره لعباده. فكما أن لقمان حرص على حق الله عز وجل وعلم ابنه حق الله، فإن الله تعالى من مكافأته لعبده وشكره له أن نبه الأولاد إلى حق الآباء. فجاء ذكر هذه الجملة المعترضة ها هنا، هذا وجهها. كما أنك حرصت على حق، أي حق الله سبحانه وتعالى يا لقمان، فربيت ووعظت ووصيت ابنك بأن لا يشرك بالله، فهذا جزاء هذه الوصية أن أنبه الأبناء والأولاد إلى حق الآباء. فقال سبحانه ووصينا، ضمير الجمع إنما يكون في حق الله عز وجل من باب التعظيم، ووصينا الإنسان بوالده. فلقمان يوصي ابنه، وفي تمام الكلام يذكر جل وعلا جملة معترضة فيها وصية الله للأولاد بالآباء. وصينا الإنسان، كل إنسان، بوالديه. وصينا الإنسان بوالديه، أي الاثنين، فكل منهما له حق على الولد. وصينا الإنسان بوالديه، ثم قال حملته أمه وهنا على وهن، الوصية جاءت بالوالدين، والوالدان لهما حق عظيم على الأولاد، على الأولاد، وهذا مما يفرط فيه كثير من الأولاد، سواء صغروا أم كبروا أم شبوا أم هم في درجة الكهولة أو غير ذلك. والله وبالله وتالله كثير من منا يفوت على نفسه الخير بسبب عدم البر بالوالدين. والبر بالآباء والأمهات أو المعاملة بين الأولاد والوالدين على خمس مراتب. أعلاها أن تسعى في البر به وتحصيل ما يرضيانه من غير أن يطلبان أو أن تشعر أنهما بحاجة لذلك، وهذا أرفع ما يقع. ودونه أن تسعى إلى البر بهما وطاعتهما بعد أن تشعر منهما الحاجة، ودونه أن تبر بهما بعد أن يطلبا ذلك، ودونه مع الإثم أن تسعى في طاعتهما مع شيء من الكراهية عياذا بالله والتثاقل، وهذا لا يفعله إلا المحروم. ودون ذلك وهو من الكبائر العقوق عياذا بالله تعالى. فحق الوالدين لا يمكن أن تحققه مهما فعلت. ابن عمر رأى رجلا يطوف بالكعبة حاملا أمه على ظهرها، على ظهره وهو يطوف بها، فمر على ابن عمر وقال: ها أو تراني قد أديت برها؟ قال: لا، ولا زفرة من زفرات حملها بك، ولا زفرة من زفرات حملها بك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفي الوالد حق والد والولد حق والده إلا أن يجده عبدا فيشتريه فيعتقه. ما معنى؟ يعني لا يمكن ترد الوالديك الحق بتاعها، مستحيل، مهما تفعل، مهما فعلت ما تردش الحق بتاع الوالديك، مستحيل مهما فعلت، إلا في حالة واحدة، إلا في حالة واحدة. ما هي؟ اكتب، تلقى والدي واحد فيهم، الوالد ولا الوالدة حفظها الله تعالى في عمرها وشفاها، تلقاه عبد، يعني ملك الإنسان وحده. واش تدير؟ تروح تشريه وتقول راك حر، تشريه وتقول راك حر، هذه الحالة فقط. ولكن السؤال: هل هذه الحالة متصورة أو غير متصورة؟ غير متصورة. لما؟ شكون يقول؟ من يقول؟ لما؟ أنا درت نواظر باش نشوف البعيد، درت النظارة بنشوف البعيد، كاش واحد من البعيد؟ ها؟ كيفاه؟ ايه، لا لا، موش الشيخ بن عثيمين رحمه الله، انا لست منه، كي حاضر، حاضر هو الشيخ بن عثيمين، اذا درس يحضر له هذا الجمع سواء في الجمعة ولا في التراويح ولا في اي وقت، فينوض واحد اللي يتخبى من العصر يقول له: هذا انت اللي تامر، ويجاوب، واذا شافوا غايس يجاوب، ما يجاوبش يشوف واحد اخر يجي وقاعد يقول: ما قلت ايش قاعد؟ استاذن، نورتك، قال وقف، قال وقف. ومن بعد يدرس واحد زوج دقائق ثلاثه خمسه، ومن بعد يدور ليه يقول له: واش فقت ولا مازال؟ يقول له: خلاص فقت، مازال ما زيدش عاود، كي يحضر شي من عزيمي ما يزيدش يغيس. هذه الحالة مستحيلة. علاش؟ لأنه شرعا مازال أذى؟ دقيقة دقيقتين دقيقتين بس نمشي. لأنه شرعا إذا اشتريت صاحب قرابة مجرد تشتريه صار حر، لا يمكن أن تمتلك أباك أو أمك أو ابنك، يستحيل هذا. يعني يمكن أنت الآن تشري باباك ويقول لي عبد عندك، أنت غير تشري يعتمد للسيدة دراهم ولا حر، لأنه لا يوجد شرعا لا يوجد هذا، لا لا لا يوجد أحقية أن يملك صاحب القرابة قرابته الذي بينه صلة أصول وفروع، يعني الأب والأم، يعني مجرد تخلص لباباك ولا حر، لما تحرمت ما يحتاج خبر. وبالتالي هل يمكن أن تؤدي حق الوالدين؟ مستحيل. وأقول وأعيد والله وبالله وتالله يا إخوان، كثير من الناس مفرط، وبعضهم يشتكي يقول لك دلي ضغوط وأعمل لي وفعل لي. ستأتي الآية وإن جاهداك على أن تشرك بي، يعني تبع فيك صباحا ما سيقول لك يا ولدي ولي نصراني ولا ولي يهودي ولا ولي كافر ولا ما كانش ربي ولا ما تصليش ولا. وإن جاهداك يعني بذل الجهد باش تكفر، واش ما تكفرش. وصاحبهما، شوف بماذا قابل فعلهما بفعلك، وإن جاهدك على أن تشرك فصاحبهما، يعني قمة في البر ودرجة عالية. لهذا نحن مفرطون في حق الأولياء، في حق الآباء والأمهات، مفرطون غاية التفريط، ومهما بذلت فلن تستطيع أن توفي حقهما. وللحديث بقية إن شاء الله تعالى. نقول لك ما قلت عثمان، قلت عليه السلام، يعني جرت على الإنسان أهل العلم يذكرون هذا، لكن الصحيح هو رجل صالح مو نبي. ويقول الأخ لو نوضح المراتب الخمسة في البر بالوالدين، أعلى مرتبة تكون فاطن وتكون نابه ومنتبه، غير الحاجة غير تشم الريحة أنت باللي هذا الأمر يحب باباك تديره له ولا أمك، قبل ما يشعر، قبل ما يكون له نوع مي تبادر إليه فعله، هذه أعلى مرتبة من أعلى المراتب. دونها لما يبدأ يلمح كأنه فيه دافع، ودونها لما يقول لك يا وليدي وكان تعطيني كذا ولا تدين لي كذا ولا تفعل كذا. والأم أيضا، هذه ثلاثة أصحابها من الناجحين اللهم بارك. البر الرابعة لما يقول لك الوالد تقضي له حاجة أو صالحة تبدأ تتأفف ويجيك الأمر الثقيل ويجيك. والله يا جماعة هذا الإنسان راه فرط، تترك كل أشغالك لوالديك، كل أشغالك لوالديك، لأنك على طريق مستقيم وأنت مسلم. ما الذي سيكون آخر أمريكا؟ الجنة تتنعم فيها أبد الآباد. من هو السبب بعد الله في إيجادك؟ من؟ الوالدين. هيا كيف الجازي؟ هو السبب نتاعك باش تعيش في الجنة خالد مخلد إلى يوم أبد الآباد. هاعطيني كيفاش جازي الوالدين؟ يمكن جازي؟ يا والله تبذل كل الدنيا وما تقدرش، تبذل كل الدنيا ولن تستطيع. فالذي يتأفف مسكين محروم. أما العاق الذي يرد أمور الوالدين قل ما نديرش وما نفعلش، وبعضهم يتحجج بحكم التدين، ليس هذا من التدين في شيء، تغاضب والديك وترفع الصوت عليهما، هذا ليس من التدين، هذا خطأ. والداك تصاحبهما مصاحبة، بمعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم عاش مع عمه دهرا من الزمن، وعمه أبو طالب مات على الكفر، ولعمه، وكان يدعوه إلى الإسلام وإلى الإيمان، لكن هل كان يسيء معاملته؟ هذا العم، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: العم صنو الأب، مثله الصنو مثل، فكيف بالأب؟ كيف بالأب؟ وأما الذي يعق ويرفض فهذا أمر آخر. يقول: هذا يريد أن يشتري محلا تجاريا عن طريق بنك سماه، فالبنك يشتري له المحل ويسدد ثمن المحل بأقساط. لابد أن نعرف شروط المعاملة، متى تبدأ العشر؟ ليلة العشرين أو ليلة الواحد والعشرين، يعني متى؟ ليلة السبت 20 و 21، السبت 20، السبت 20، ليلة الأحد، ليلة الأحد تبدأ العشر، ليلة الأحد يبدأ مجال سباق آخر لمن أراد أن يلحق وأن يفوز، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. اللهم يا رب العالمين، وفقنا لقيام رمضان وإتمام صيامه إيمانا واحتسابا، والحمد لله رب العالمين.